فتؤمن، فإذا ازداد إيمانك ورسخ وثبت سمي يقينا. واعتبروا أن اليقين قلنا درجات من العلم، في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين، وسيأتي تفصيل لذلك. لكن قبل ما نتحرك في هذا الأمر، اليقين يتعلق بقواعد الإيمان وأركانه، يعني إذا كان الإيمان له أركان وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه الأمور هي قواعد الإيمان وأركان الإيمان الأساسية، ويتفرع منها أركان أخرى يعني الإيمان بالله يجعلك تطيعه اللي هي العبادة، وتطيعه في جميع ما أمر به ولا تخالفه، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان برسول الله يعني تتابعه بعد أن تؤمن وتوقن بكونه نبيا مرسلا صلوات الله وتسليمات عليه، يبقى المتابعة، والمتابعة طبعا يتبعها أو يصحبها المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية أيضا الأركان، الإيمان بالملائكة وهي غيب معناها التصديق بوجودهم وبمختلف وظائفهم التي كلفوا بها، وما جاء القرآن نصا بوظائف كثير منها، وذكرنا في درس فائت كلام عن الملائكة درس كامل. اللهم صل على سيدنا محمد. واليوم الآخر الركن الركين في استقامة هذه الحياة، وكذلك القدر خيره وشره، كل هذا يحتاج إلى إيمان راسخ، لأن كل الناس تقريبا تعلم وكل الناس تقريبا أو كعامة الناس تصدق، لكن مجرد العلم ومجرد الصدق في حد ذاته لا يكفي أنك تضمن، يعني أو يضمن الإنسان لنفسه أو يحيا حياة مستقيمة على الوجه الأوفى حتى يكون ذلك يقينا، وده مضمون الدرس إن شاء الله. بأول، اليقين هو تصديق جازم راسخ ثابت لا يعتري شك ولا تردد ولا تعروه غفلة، يبقى كده يقين. والناس متفاوتون درجات في هذا الأمر، يعني ليس كل إنسان عنده اليقين الكامل الذي يجعله لا يغفل أو لا يشك أو لا يتردد، ويتبين من خلال إن شاء الله درسنا هذا. لكن قبل ما نتحرك أيضا يعني ندي مثال الكل زي ما قلنا يؤمن باليوم الآخر مثلا وبالحساب، كل مؤمن يؤمن بهذا الأمر، لكن هذا علم ويحتاج إلى يقين، يحتاج إلى ترسيخ أكثر، يعني ترسيخ يؤثر على السلوك بحيث سلوك الإنسان يعلن ده إنسان ماشي مستعد للقاء الله، ليس في غفل وليس في ذهول، وبالتالي ليس هناك إنكار ولا جحود. الجنة والنار غيب، في الدنيا نؤمن بها ونعمل للجنة ونتحاشى ما يقرب إلى النار بناء على إيماننا ويقيننا بوجودها. يوم القيامة، يوم تقوم الساعة، الجميع يرزق علم اليقين في وجود الجنة والنار، وجود جنة ونار. فإذا دخل أهل الجنة في الجنة أصبح حق اليقين. زي ما أيضا الناس كانت تسمع عن مكة وأن فيها الكعبة والمسجد الحرام، وبعدين في هذه الأيام أنا الليل أنا وطرف النهار تجد الكعبة معروضة على الشاشات والناس يطوفون من حولها، فكده يتحقق عندك علم اليقين. لما بتروح وترى بعينك أصبح عين ليه؟ عين اليقين. ثم يترتب عليه حق اليقين، لأن اللي في بداية قبل أن يكون سبحان الله العلم ينقل هذه الصور كان الناس يسمعون عن الكعبة وعن مكة كأنها قصص يعني أو خيال، لا يتأكد منها إلا من ذهب إليها ويأتي ويحكي وأنت تسمع وتصدق، لكن اليقين عندك مش كامل. لكن لما تذهب إلى الكعبة وتنظر إلى تنظر إليها أصبح العلم علم اليقين وعين اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الأخبار أيضا قد يكون فيها علم يقين وقد يكون فيها علم فقط، وقد يكون فيها تصديق وقد يكون لا تصديق. يعني مثلا أنت لما تسأل عن مسؤول معين في المحافظة تقول له موجود، يقول لك موجود في المحافظة حاليا. أنت تروح وأنت لا تقصد هذا المسؤول وبرضك إيه يعني مش متأكد إذا كان موجود، لأن اللي أخبرك على قدر علمه. ربما أخبرك وهو خرج من المكتب والثاني سافر مثلا وهو لا يعلم، لكن هو أخبرك ثقة وأنت واثق أنه هو ده موجود، قال لك ده موجود خلاص مش هيكذب عليك. في واحد لو قال لك ده موجود تقول لا ده سيبك مني ده أو أنت جي ما حدش يصدق. واحد ثاني يقول لك لا ده مدام قال موجود ده موجود. وبعدين لا تتأكد حتى تذهب وتراه بعينك وتكلم، هو عين اليقين لما رحت بنفسك ورأيت وسمعت. ده بس توضيح لكلمة اليقين إن شاء الله تعالى. هم ضرب مثلة، بعض أهل العلم ضرب أمثلة وبعدين قال لك مثلا إذا إنسان قدم لك طعاما وقال لك هذا طعام جيد، هذا طعام جيد، فأنت تثق في خبره وتصدق. فإذا قرب إليك الطعام تريد تتأكد بعينك أولا، لكن برضك إيه بعد ما شفت بعينك تبقى أصبح علم يقين، عشان بقى تأكل بعد ما تأكل وتتلذذ وتتذوق يبقى أصبح الإيه حق اليقين. لما أكلت يبقى حق اليقين كرمنا ايه بالجنة ان شاء الله، كرمنا بالجنة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك الخبر اليقين لما في حديث اللي تكلمت فيه البقرة واللي تكلم فيه الذئب، يعني رجل يركب البقرة فالتفتت إليه وقالت لم نخلق لهذا، البقرة ما حد يركبها. فلما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أصدق، وأبو بكر يصدق وعمر يصدق، ولم يكن أبو بكر عمر في النجس. كمان واحد راعي تاني جاء الذئب واختطف منه شاة فأتبعه فخلص منه الشاة فأقع الذئب على رجليه، أقع من قاعد عليه على ديلك كده ورفع، ثم التفت إليه وقال تأخذ رزقا ساقه الله إلي، تأخذ رزقي وتفضل. أين لها؟ من يكون لها يوم السبع يوم لا راعي لها إلا أنا؟ قال هذا أمر عجيب، ذئب يتكلم كما تكلم الناس. قال أخبرك بأعجب من هذا، أن وراء هذا الوادي رجل بعثه الله نبيا، فجاء الراعي وأخذ زاوية من المدينة ثم دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فأخبره فقال أنا أصدق، أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر يؤمن بذلك، وعمر يؤمن، ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس، يؤمن أن الله قادر أن ينطق الحيوان. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تكلم أن في آخر الزمان الحيوان ينطق. وإحنا دولك نصدق ولا ما صدقش؟ صدق. ده بعض العلماء قال لك إذا كان الجماد تكلم، الجماد الحديد بيتكلم، والمعادن الرهيفة بتتكلم، معاك تليفون بيتكلم، ومعاك الراديو بيتكلم، ومعاك سبحان الله العظيم وبحمده. وكون يعني يكون الصور تلتقط والأصوات تلتقط وتلصق على شريحة، وبعدين الشريحة تعرض وتسمع أصوات وتشوف ناس، هذا من عجائب الزمن. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذا من علامات الكبرى، علامات الساعة. إذن بدرجات من التصديق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثق أن الحيوان ينطق، خلاص لأن ربنا قادر على كل شيء. كذلك الصديق، كذلك عمر. إنما أي واحد كان يقول لك وده معقول يحصل إزاي، طب تكلم إزاي وفين، لا مش معقول، وإيه ضد التصديق فيه إيه شك، وليس على درجة اليقين. طيب أما إحنا درجات اليقين عندنا بتختلف درجة على عند الناس، يعني عموما درجات اليقين تختلف. وإحنا نتكلم عن اليقين درك فيه في الله وملائكته وكتبه ورسله، وفي حقية طاعة الله والرضا بأمر الله والنظر إلى محاب الله والحرص عليها والبعد عن مباغض الله والحذر منها. دي أشياء إحنا أمرنا بها، لكن أمرنا بها هل إحنا عندنا يقين كامل بهذه الأمور؟ هذا اليقين اللي هو يؤثر في سلوك الإنسان ويخليه يعمل بمقتضى هذا اليقين، يظهر عليك أنه هو موقن يعني. فقالت هناك يعني في مواضع أنت تختبر فيها، أنت تختبر فيها. يعني الموقف الأول حين يذنب العبد، لا إله إلا الله، كل بني آدم خطاء. طيب في ناس، الناس لما تذنب كل واحد من يصدر منه ذنب، كيف يكون تصرفه بعد صدور الذنب؟ في واحد يذنب الذنب وهو ذاهل وغافل وينطلق، وبل قد يكون مصرا انها يكرر ثاني، لا حول ولا قوه الا بالله، عمل الذنب وبص شمال ويمين ما حد شاف، يبقى فيه ايه، فيه خطه ثانيه على انه يكرر هذا الذنب ايا كان هذا الذنب. وفي واحد يذنب الذنب وبعدين ايه يبتدي يغمض عينه ويفتح عين قلبه، يقول الله يراني، فيقول استغفر الله، استغفر الله ويتوب، توب الى الله. هذا دقه معناه القلب يقظ، وده عنده يقين ان الله يرى، دقه يعلم ان الله يرى، لكن العلم لم يصل الى درجه اليقين. والمعرفه غير كامله، لان اليقين يتاتى من تمام المعرفه، لان الله يعني لما كنا يعرف الله انه رقيب وانه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وحاضر بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه سميع بصير، والصفات التي يعني يجب أن يعرفها الإنسان عن ربه، هذه الصفات هي اللي بتقوي اليقين، هي المعرفة تقوي اليقين. والمعرفة إذا بلغت اليقين بهذه الدرجة هي اللي تخلي الواحد إذا أذنب استغفر الله ويبادر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبقى هو دي اللي عند الذنب، متى تأتي التوبة؟ على قدر اليقين يكون المبادرة للتوبة والرجوع، وعلى قدر ما يكون في شك وفي تردد أو فيه ذهول أو فيه غفلة أو فيه ضعف في المعرفة، على قدر ما يتباطأ في التوبة. وبالتالي إن هذه اليقظة وهذا اليقين وهذا هذه المعرفة تجعل الإنسان من العسير أن يعاود الذنب، لأن طبيعي الذنب يتأتى في غفلة لابد. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى في غيبة من الإيمان، بمعنى أن اليقين ضعيف وأن نور الإيمان خفت، فتلصص الشيطان إلى قلبه فارتكب ما ارتكب والعياذ بالله. أيضا في مواقف الابتلاءات، كل إنسان بيبتلى، قد يكون الابتلاء يسيرا أو خطيرا، ولا يخلو إنسان في هذه الدنيا منها لأنها هي دار الابتلاء. فعند الابتلاء إن في ناس لما يكون مثلا معافى تكلمها عن الصبر يديك محاضرة، الاحتمال يديك محاضرة برضو، يعني الشيخ من يتكلم الصبر والتجلد والاحتمال وطبيعة الحياة وكذلك. لكن ساعة تجيله حاجة يضعف ينهار، ربما يخرج منه ما يتسخط به على قضاء الله، فلا يثبت عند الابتلاء وعند المصائب. ولذلك على قدر اليقين، على قدر ما يستطيع الإنسان أن يستقبل الأقدار. ولذلك لما تجي في الحديث اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي والرضا بما قسمته لي. ودي علامات من علامات اليقين، يعني لما الإنسان يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو ده علامة من علامات اليقين. ولما يعلم هذا ثم يرضى، الرضا هي ثمرة من ثمرات اليقين، لأنه يستحضر أن المدبر لهذا الكون هو الله، أن المقدر هو الله، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الحقائق لا تغيب لأنها راسخة لا يغفل عنها ولا تغيب ولا يعروها سحاب غفلة ولا سحاب ذهول والعياذ بالله. ثم اليقين أيضا يظهر في تحركك في أمور الحياة والمعيشة. لما الإنسان يكون له مطلب من المطالب، في واحد يبقى يكون محتاج حاجة يبقى قلقان ومضطرب ولا ينام ولا يصحى ويخرج قلقان ويمشي مضطرب، قلقان متوتر وحالة حال، وكل ما يقعد مع واحد يحكي ويشيل ويشيل ويحط. في واحد تجده ثابت وراسخ ويفكر بتؤده ويستشير ويستخير ويتحرك في قضاء الحاجة ويسلب الأمر لله. دي مظاهر من مظاهر ليه؟ اليقين. اليقين يعني هو يعلم أن تدبير الشؤون الحياة بيد الله، وأنه له عليه دور هو يسعى به، فهو يسعى ويسأل ويتحرى ويحرص ويتحرك ويستخير، وبعدين يقول لك إيه إن شاء الله تقضى بإذن الله تعالى. فهو بيسعى في المصالح دي تلقاه مطمئن، في شيء من التؤدة، في شيء من السكينة. دي مظاهر من مظاهر اليقين. إنما أقول لك أهل روح سلام، حد عار ولا حظ، أنا عارف إن حظي كل ما رفت حتى، بس دخل في إيه؟ دخل في ضعف اليقين ولا يزب الله. أسأل الله سلامة العفو والعافية. ومن ضعف اليقين أيضا أنه مجرد ما يفكر في المصلحة يبتدي يفكر في الأشخاص، مين يقضي لي المصلحة، أروح لمين عشان إيه يقضي لي المصلحة، قبل أن يفكر في مدبر الكائنات سبحانه وتعالى جل شأنه. فالتعلق القلب بالأشخاص وبالمخلوقين دليل ضعف الإيه؟ اليقين. أنت يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ثم تتحرك وتبحث عن الأسباب، من الأسباب الأشخاص الذين يعني تبحث عنهم وتسأل عنهم وتقصدهم. ولذلك إذا رزق اليقين والسكينة وتحرك تحركا صحيحا يقدر يختار الموقف والأشخاص الممكن يؤدوا هذا الدور. بمعنى أن الإمام الشافعي له كلمات في هذا الأمر، كيف يتحرك الإنسان في الآخذ بالأسباب، له كلمات جامعة يقول لك: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. لما تتحرك تروح الإيتام تتخيل أنت تقصد منه وتتكلم منه. ويعني وفي حديث معناه كده، يعني انك لما تقصد حاجه تطلبها من ايه، من من من وجوه اهل الكرم، مش كل واحد تقصده فيقضي الحاجات. يعني تتخير الوجوه وتتوسم عشان تقصد للحاجه. والله المستعان، مع الاستعانه بالله طبعا، والاستهداء بالله، والاسترشاد بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا عند النعمة يظهر أثر اليقين، ودي موجودة في القرآن. الإنسان لو رزق نعمة وغنى إذا كان له يقينه تلقاه يعني بعد الغنى زي قبل الغنى، هو ربنا رزق ووسع له في الرزق ورزق، تلقاه ثابت في تؤدى وفي سكينة كما كان حاله قبل، يزيد شكره ويزيد أنه يعني يجتهد في أن يحسن استخدام هذه النعمة. زي قدامهم عند المصيبة يثبت، كذلك عند النعمة إيه؟ يجده سكينة راسخة. لكن في إنسان لما تترزق ويتوسع عليه الأرزاق يضطرب حاله ويختل أمره، يبقى مش قادر يصدق وعاوز يعني يظهر للناس كله ان انا عندي وعندي وعندي، حركه مضطربه وتصرفات مبنيه عليها ايضا مضطربه، عاوز يبني دي ويبني دي ويعمر دي ويشري ويجري في دي ويجري في دي، وفي الاخر تلقاه لا انجح في هذا ولا هذا. وفي مثل بسيط بلدي كده، ودائما تلقى الامثله، تاكد ان اي مثل يخرج على السنه الناس العامه لا بد له اساس وحقيقه. كثير النقد قليل باللي الصيد هم أخذوه من موقف، يعني لو اللي بيروح يصيد في المية القذرة يقعد جنب المجاري هناك جنب الصرف الصحي لعشر ساعات لحد ما يقول لك جاتني حومة ما راح ضارب مش عارف ايه، يقعد ممكن يقعد خمس ست ساعات وقاعد في الايه في الوكر لحد ما يجي له الصيد. انه لو واحد متوتر وقلقان يتنقل 500 مكان، هو يروح هنا هم يروح هنا، صيده قليل، ودي حقيقة كثير النقي قليل ليه؟ قال الصيد. ودي حتى في العمل تلقاها يعني عمل نفس الشاطر روح الشغل ده يقول لك لا ده مصلحة مش كويسة، روح المصلحة الثانية فيها فلوس أكثر، روح الثانية بعد ما كان فيها فلوس الفلوس تفرغ منه، ينسب الثانية يروح للثالثة بالأخير يرجع للأولانية ثاني، ولا أخذ حاجة في حياته غير التعب القلب والعياذ بالله. إنما اليقين يحتاج إلى نوع من الإيه؟ من الثبات، نحتاج إلى نعمل الايه؟ نتدبر وتفكر. وفي هذا توجيهات، يعني هي أثر مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه، من جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه. وأيما موضع وجدت فيه رفقا فأقم فيه. يقول العزيز مش عايز يجري، إنما عايز ايه؟ إذا أنت اعتماد على الله وتحرك متئد فيه نوع من الايه؟ التفكر في العواقب. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك يعني عموما لكي تثبت في هذه المواقف، طبعا القرآن احنا ما قلنا أكد هذا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوعا إذا مسه الخير منوعا، إلا وبعد ما إلا دي الصفات اللي تجيب تأتي باليقين. المصلين على صلاتهم دائمون، الزكاة فاعلون، المحافظون على أزواجهم كذا، بشهاداتهم قائمون، على صلاتهم يحافظون، بالأول دائمون الآخر يحافظون، وقص عليها صفات التي تقوي اليقين. كل هذا دي مظاهر طب واحنا نستنى لما نشوف مظاهر اليقين ونشوف تصرفاتي ايه، ولا ممكن ابحث عن خطوات تصل بي الى اليقين؟ لك لا، في مرأة ممكن الانسان باليقين، يعني ممكن بالحرص والسعي ان يكتسب هذا اليقين، لان الايمان في الفطره موجود في كل الناس. وبعدين بيكتسب الناس الزياده في الايمان بما مقومات تزيد الايمان. فقال كيف نصل لانفسنا الى درجه اليقين؟ اولا العقيده الكامله ان الامور كلها بيد الله. العقيده الكامله ان الامور كلها بيد الله، دي خميره الايه؟ خميره السعي الى اليقين. ثم بعد ذلك بيده الخير سبحانه وتعالى جل شانه، وهو على كل شيء قدير. يبقى مع الايمان بالله اللي جمعتها لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وانت دائما تجد اي حاجه يعني يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الايمان الى التمسك بها او ترديدها او الاكثار منها، تجدها هي مقويات مغذيات للايمان. كل الاعمال الصالحه مغذيات للايمان. ولذلك الايمان هو الحارس، العمل الصالح هو الحارس للايمان، والايمان الكامل هو الدافع للعمل الصالح، وكلاهما ايه؟ مقترنان. الايمان والعمل الصالح قرينان، يعني لا يصلح احدهما الا مع صاحبه. وبداية الإيمان أن تثق في أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وبالتالي الله أمر بالأخذ بالأسباب فيطاع في هذا، يطاع في أن تأخذ بالأسباب. ثم من أقوى الأسباب أن تلجأ إلى الله أن يرزقك اليقين والإيمان. أسألك إيمانا لا يرتد، أسألك إيمانا يباشر قلوبنا، أسألك الثبات في الأمر. كل هذا أدعية تقوي الإيمان وتثبته، ومعناه أنت بتلجأ إلى الله عشان يمدك بالإيمان ويثبتك عليه ويزيدك فيه، مع طاعة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث من أجل هذه الحقيقة. الأنبياء جميعا يبعثون من أجل أن يرشدوا الناس طريق الإيمان وطريق اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد. يأتي بعد ذلك الأخذ بالأسباب، العلم. العلم هو أوسع الأبواب لتقوية الإيمان وتقوية اليقين. ولذلك يعني لما نقول العلم، أول أبواب العلم القرآن، ومجالس العلم كمجلسنا هذا هو ده إلقاء الضوء على ما يطالب به الإنسان لكي يقوى إيمانه ويقوى يقينه. لأن مع الغفلة، البعد عن مجالس العلم، البعد عن العلم، البعد عن القرآن، يبقى فيه غفلة، فيه غيوم تدخل على القلب، وفيه لصوص تدخل على القلب في وجود الظلام والغيب. الشيطان عليه لعائن الله. وبعدين لما يخفت نور الإيمان في القلب أو نور العلم في القلب، في حاجات تانية شغالة نشيطة جدا بتتحرك لها إليها بالغزير، الأكل والشرب بالغريزة، الأكل والشرب والنساء والحياة والبناء والاقتناء والكلام ده كله في الدنيا. الدنيا مزينة، والإيمان لا يتزين إلا باللجوء إلى الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان فآمنتم بالله ورسله، وزينه في قلوبكم فثبتتم عليه وعملتم العمل الصالح بمقتضى العمل الصالح، المقتضى الإيماني. مقتضى الإيمان أن تنقاد لكل ما يطالب به أهل الإيمان. ودائما نذكر أن الإيمان لابد أن يكون له أدلة وله مظاهر وله فروع تتفرع منه، واللي هي مذكورة في القرآن في يا أيها الذين آمنوا. يوم ما تسمع أيها الذين آمنوا، ما وراءها هو دي ثمرات الإيمان، هو ده اليقين. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتيكم كسلين من رحمته يجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الذي أنزل من قبل. هذه المقومات التي تأتي بعد كلمة يا أيها الذين آمنوا قد أفلح المؤمنون، يبقى بعد ذلك تأتي مقومات، أنت تريد تقوي تثبت الإيمان وتقوي اليقين. هو أدل هذا العلم، يعني هذا هو العلم. والعلم أيضا لما يلفت نظرك إلى ما في السماوات وما في الأرض وما في الليل وما في النهار وما في الأنفس، كل هذا لما يلفت نظرك معناه بيذكرك أن لله يد في هذه الحياة، يد الله في جميع المخلوقات. فأنت لما تتأمل في نفسك تجد أن الله قدرة الله في جسدك وفي بدنك وفي رؤيتك وفي سمعك وفي لسانك، ولما تكون قدرة الله في هذه الأشياء وأنت وهي ملازمة ليك، يبقى أنت يعني على يقين دائم أن الله هو الذي خلق، هو الذي رزق، اللسان لا يتحرك إلا بقدرة الله، والعين لا ترى إلا بقدرة الله، والسمع لا يسمع إلا بقدرة الله. أنت حركتك كلها ونبضك وحركاتك وخلايا جسمك كلها متحركة بإيه؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلم. وذلك قالوا العلم علمان، علم سبحان الله العظيم، علم بالله وعلم بالخلق وبالأنفس، لكلاهما مكمل. العلم بالله معروف في صفاته وأسمائه وأفعاله، وعلم في الأنفس وفي الكائنات لما تتدبر وتتأمل، وأنت تتأمل سبحان الله بيزداد يقينك. ولذلك كلما تعمق الإنسان في العلم كلما ازداد يقينه. في الطب لما تجد إنسان طبيب يرزق الفطرة السوية وبعدين يتعمق في علم في تخصصه، كل ما يتعمق كل ما ازداد إيمان. هو سبحان الله أيا كان العلم، حتى في علوم الفلك في علوم أي حاجة، أنت حتى نفسك لما بتبحث في الكتب، لما تبحث في الكتب كل ما تبحث كل ما تنبهر بوجود علماء، بوجود علم، بوجود وسائل تصل بك إلى العلم. كل هذا يعمق اليقين عندك. فالعلم بالله المعبود سبحانه وتعالى وبمراده، ماذا يريد الله من خلقه من العبادات والأعمال والأخلاق، والعلم بالنفس وبالكون. ولذلك تجد إن في خلق السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار، وما خلق الله في السماوات والأرض، ثم في أنفسكم. اللهم صل على سيدنا محمد. والعلم إذا كان العلم بالله والعلم بالأنفس، في العلم عموما لو قسمت العلم فيه قسمين، قسم علم نافع وعلم إيه؟ لا نفع فيه. ولذلك عشان يكتمل لك العلم اليقين لابد أن تتحرى العلم النافع وتبتعد عن العلم إيه؟ الضار. فيه علوم ضارة، علوم ضارة يعني أشياء يعني يروج لها شياطين الإنس والجن. هذه الأشياء التي يروج لها الشياطين الإنس والجن تضر. يعني لما واحد مثلا يقول واحد يلقى واحد شاب صغير يقول له خذ لك حبة من برشامن دي تفوق وتتعش تنسى كل الهموم، دي معلومة يقولها له هو، لكن معلومة فيها ايه؟ فيها مصيبة، فيها مصائب والعياذ بالله. لما يقول له تفتح القناة الفلانية عشان فيها كذا وكذا من الأشياء الممنوعة والعياذ بالله، كيف يلتقي الرجال بالنساء وكيف يكون تكون عربدة والعياذ بالله. ده المنظار، المنظار يعني الإنسان يبقى على بصيرة من أمره وواعي، على وعي أن إيه ماذا ينفعك. وبالتالي الرفقة، رفقاء الخير وفي رفقاء السوء والعياذ بالله. ولذلك يقول أن الإنسان يحرص أن يكون له رفقة الخير تعينه عليه، ويبتعد عن رفقة الشر التي تهون عليه أمر الخير وتروج وتراغب في أمر الشر. ولك ولأهلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون. طيب مع الإيمان ومع اللجوء إلى الله ومع العلم يحتاج الأمر إلى عزم. ربنا خلق فينا قدرة وعندنا إرادة، خلق في الإنسان إرادة على أن يفعل الشيء. كل واحد عنده إرادة، بس في واحد إرادة تظهر يأكل إزاي ويشرب إزاي ويبني إزاي ويجني إزاي ويسيطر إزاي وهيمن إزاي ويغلب إزاي ويتنافس إزاي في أمور الدنيا، دي عنده إرادة وعزيمة، إرادة كل موجه كل إرادته وعزيمته في الإيه في متاع الدنيا. وبالنسبة للآخرة تلقى العزيمة مش موجودة خالص، وإن وجدت توجد كده صحية، ده مش يقين بقى. يبقى هو عنده يعني المشاهد الدنيا بالنسبة له يقين لأنه شايفها، واللي بيعمل كذا بيكسب، واللي بيكسب بيبقى كذا، واللي بيعمل رشوة بيوصل لكذا. دي معلومات خاطئة، معلومات يعني مشوشة ويعني علم غير نافع، لكن هو بيسعى ويعمل بكل جهده عشان يحقق أمور الدنيا. ده عنده إرادة، لأن المطلوب بقى توجيه هذه الإرادة للخير. وفي هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير من المؤمن ضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لأن العجز ده ضعف الإرادة، ضعف الإرادة. يبقى إذن الحرص تعرف الصح فين وتتوجه إليه وتقصده، وبكل قوة وبكل عزيمة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى عزع إرادة وعزيمة يتوجه بها الإنسان لتحقيق مراد، كده لتحقيق المراد الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه العزيمة ينتفع بها في السعي للمنافع الدينية، ثم ينتفع بها في هجران الشهوات والمضار، لأن في حروب في الإنسان بيحارب من نفسه من شهواته ومن شيطانه ومن شياطين الإنس والجن عموما. يبقى عنده قدرة على وعزيمة على أن يعتزل ويبتعد عن مجاري السوء أو جوار السوء، نقصد يعني رفقاء السوء والعياذ بالله، على قدر ما يرزق من عزيمة في هجران مصادر السوء على قدر ما يسلم له دينه. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا يعني تحقق هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه بهذه الخطوات، يبقى أن طب إيه هي الثمرات اليقين عشان يعني اللي ترغب فيه. قلنا مظاهر اليقين وبعض ثمرات اليقين ذكرناها يعني، لكن افردوا لها فصلا. الإنسان الموقن تجده عنده الثبات والسكينة في تناول الأمور وفي استقبال الأمور أيضا، وهذا جزء منه فطري كما ورد في الحديث، تلك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، خصلتان جبلني الله عليهما، يعني هم يعني ربنا أدهم لي ولنا اكتسبتهم، قال جبلك الله عليهم، قال الحمد لله الذي جبلين على خصلتين يحبهما الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الأمر الأول يعني الثمرة الأولى الثبات والسكينة تظهر على صاحب الإيه؟ الإيمان. قلنا ثبت سكينة في مواجهة الأحداث أو في تناول الأحداث، ده باختصار شديد يعني. الله ورسوله. أيضا إذا رزق الإنسان البصيرة وحسن النظر في تناول الأمور والاستقامة في علاقاته بالله وبالناس والسلامة من المؤذيات أو المشوشات، هو ده مختصر مظاهر وثمرات اليقين. ولذلك القرآن قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤتون الزكاة لما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون على هدى على ماشيين في الطريق الصح. المفلحون ما يعني خلاص يعني نجحوا في اختيار الطريق الأصوب وفي الوصول إلى النتيجة المرجوة. اللهم صل على سيدنا محمد. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بلالا يؤذن وختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة يعني حتى لما تؤذن ذكر الذي يؤذن لازم يتأمل في كلمات الأذان نفسه عشان يحضر الأذان مؤثر ويبقى ليه فائدة بس اللي بيصح بصوته واللي بيجري عشان خاطر يخلص والكلام ننفعش يعني. إنما قال الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا خرجوا بعد اختفوا وبعدين يتأخر يعني وخشينا أن يقتضع دوننا وفزعنا فقمنا قال يعني بحثوا ثم وجدوا بعد ذلك وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط بستان يعني فيه نخلة فدخل أبو هريرة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله وقال اذهب فمن وجدته اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من وجدته قال فاذهب يشهد أن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا صحيح وله بقية. ولما سمع بلالا يؤذن ينادي بالصلاة فلما سكت قال رسول الله من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. يجب التدبر حتى في مجرد في هذه الكلمات إذا تدبر فيها تدبرها ده مظهر من مظاهر الإيه ثمرة من ثمرات اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. نعم لما الكلام غير لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على سيدنا. أنا مجروح من هذا الأمر جرحا شديدا لنكمل الدرس المفروض بيقول يقين ونخلص الدرس وتقول ضدقنا مخلص فتحنا محبوسين وانطلقنا في الحكايات ويأذن وأذن حكايات مستمرة والكلام طبعا ذكر بكر وقلت أكثر من مرة إن اللي بيعمل كده معناها ما انتفعش بالدرس كله لأن يكون يسيطر يعني اللي جواه عاوز يقول اللي جواه وخلاص في توقيت حساس جدا مع الكلام ده اتقال ضبل أكثر مرة يعني ما بين الأذان والإقامة بين المغرب والعشاء الانتظار فيه دعاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن وقت مبارك الدعاء فيه مجاب وفيه سنة تؤدى يبقى الانشغال بأي حاجة تانية من من من وحي الشيطان ربه. إذا كان فيه لابد كلمة ضرورة دعاء خفيفة وبصوت خافت ويبقى الإنسان حريص إنه يخلص بسرعة إنما يكون يقعد يحكي ثلاث ساعات ولا يختار دقائق وأربع دقائق والمؤذن يؤذن والناس تصلي والناس تشوش أنا أكثر من يتأذى من هذا الأمر وهم اثنين ثلاثة معروفين كده بيتكلم وربنا يهدينا ويهديه يا رب ربنا يهدينا ويهديه هو دي اليقظة هو دي البصيرة هو دي اليقين. النبي أخبر بين الأذان والإقامة الدعاء مجاب فيه سنة تؤدى يبقى هو ده اليقين يعمل بيها ويحرص عليها ويتألم لو تفلتت منه ثانية واحدة